إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الحمد لله الذي وفقنا لهذه الأيام الفاضلة، الحمد لله الذي من علينا بهذا اليوم، يوم الحج الأكبر، وهو العيد الأضحى، وهو عيد الأضحى والنحر، لأن الحجاج يؤدون فيه معظم مناسك الحج، يرمون الجمرة الكبرى، ويذبحون الهدايا، ويحلقون رؤوسهم، ويطوفون بالبيت العتيق، ويسعون بين الصفا والمروة. نسأل الله تعالى أن يتقبل من حجاج بيته الحرام، وأن يعيدهم إلى أهليهم سالمين مغفورة لهم ذنوبهم. هذا اليوم هو عيد الأضحى والنحر، لأن الناس يضحون فيه وينحرون هداياهم، وما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله من إراقة دم الأضحية. وهذه الأضاحي عباد الله سنة أبيكم إبراهيم ونبيكم محمد عليهما الصلاة والسلام، فضحوا أيها المسلمون عن أنفسكم وعن أهليكم، متقربين بذلك إلى ربكم، متبعين لسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، حيث ضحى عنه وعن أهل بيته عليه الصلاة والسلام. ويبدأ وقت ذبح الأضحية من الفراغ من صلاة العيد، والأفضل أن ينتظر المسلم حتى يفرغ الإمام من الخطبتين، وينتهي الذبح بغروب الشمس من اليوم الثالث بعد العيد، وأفضلها يوم العيد، والذبح في النهار أفضل ويجوز في الليل. ومن كان منكم يحسن الذبح بنفسه فليذبح أضحيته بيده ويسميها عند الذبح، فيقول إذا أضجعها للذبح: بسم الله، والله أكبر، اللهم هذا منك ولك، اللهم هذه عن فلان أو فلانة. وحدوا السكين ولا تحدوها والشاة تنظر، ولا تذبحوها وأختها تنظر إليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. وكلوا من الأضاحي، واهدوا وتصدقوا، ولا تعطوا الجزار أجرته من الأضحية، بل أعطوه أجرته من عندكم، وأعطوه من الأضحية إن شئتم هدية إن كان غنيا، أو صدقة إن كان فقيرا، ومن أهدي إليه شيء من الأضحية أو تصدق به عليه فهو ملكه، يتصرف فيه بما شاء. عباد الله، اتقوا الله تعالى واشكروه على ما أنعم به عليكم من هذا الدين القويم الذي رضيه لكم. فلقد أنزل الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع وهو واقف بعرفة: اليوم أكملت لكم دينكم، وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا. وإنه لجدير بنا أن نغتبط بهذا الدين الذي وصفه ربنا سبحانه بالكمال من لدن حكيم خبير رؤوف رحيم. عباد الله، إن ديننا ولله الحمد كامل من جميع الوجوه، كامل من جهة عبادة الله، كامل من جهة معاملة عباد الله، فهو كامل من جهة تشريع العبادة، حيث فيها مصلحة للقلوب والأبدان، مصلحة للشعوب والأفراد. لا تعارض هذه العبادات ما تقتضيه مطالب الحياة في كل زمان، بل تلبيها وتقومها. ولو أن الناس تفكروا في أنفسهم في هذا الدين تفكيرا عميقا لوجدوا أنه لم يترك خيرا إلا أمر به ووضح طرقه بأوضح بيان وأيسره، وأنه لم يترك شرا إلا حذر منهم وبين مغبته ومضرته، ولو تفكروا في أنفسهم لوجدوا أن تمسكهم بدينهم أمر ضروري لصلاح أعمالهم واستقامة أحوالهم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ولو تفكروا في أنفسهم لما حصل للكثير منهم الزهادة في دينهم، ولما آثروا عليه شيئا من أمور الدنيا، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. عباد الله، إن الإسلام لم يطلب منكم أمرا يشق عليكم ولا أمرا تفوت به مصالحكم، بل هو بنفسه مصالح وخيرات وأنوار وبركات. فتمسكوا بأوامر الدين وقوموا بشرائعه مخلصين لله متبعين لرسوله صلى الله عليه وسلم. أحبوا الله وأحبوا رسوله ليسهل عليكم طاعة الله ورسوله، فإن الوصول إلى المحبوب غاية يسهل دونها كل الصعاب. أقيموا الصلاة بفعلها في أوقاتها مع الجماعة، فإن التخلف عن الجماعة من علامات النفاق. أدوا الصلاة بطمأنينة، فلا صلاة لغير مطمئن فيها، وإن الصلاة إذا أديت على الوجه المطلوب كانت عونا على فعل الطاعات وترك المحرمات وتحمل المشقات. يقول الله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة، ويقول: وأقموا الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. آتوا الزكاة التي أوجب الله عليكم في أموالكم، ادفعوها إلى مستحقيها قبل أن تفارقوا هذا المال، فيكون غنيمة لمن بعدكم، وعليكم الغرم والإثم. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعملون. أنفقوا على من أوجب الله عليكم نفقته من الأهل والأقارب، فإنكم مسؤولون عن ذلك، وإن الإنفاق عليهم من الإحسان، والله يحب المحسنين، ومن صلة الأرحام، وسيصل الله الواصلين. إن نبيكم محمدا صلى الله عليه وسلم وقف في مثل هذا اليوم في جماهير المسلمين بمنى يخطبهم ويعلن تحريم دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم تحريما مؤبدا إلى يوم القيامة. ولقد صارت الأموال منتهكة عند كثير من المسلمين، وإن لم يكن ذلك بطريق ظاهر تجدهم ينتهكون الأموال بالغش والكذب والدعاوى الباطلة. فاحذروا أيها المسلمون من تعدي حدود الله في النفوس والأموال والأعراض، وأدوا الحقوق قبل أن تؤخذ يوم القيامة من أعمالكم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. اعلموا رحمكم الله أن هذه الأيام الثلاثة المقبلة هي أيام التشريق التي لا يجوز صيامها كما لا يجوز صيام يوم العيد، وهي التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. فأكثروا فيها من ذكر الله بالتكبير والتهليل والتحميد في جميع الأوقات. واعلموا أنه يجب على كل مكلف معرفة التوحيد لكي يموت عليه، فإن من يموت على الشرك لا يفلح أبدا. واعلموا أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وإياكم والانجراف خلف التيارات المنحرفة التي تصدكم عن دينكم وتعوضكم في السير إلى ربكم خلف نبيكم. فإن كل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. عباد الله، تذكر الأموات لا يجوز أن يخص بهذا اليوم فقط، فكثير من الناس لا يتذكرون موتاهم إلا هذا اليوم، ولا يزورونهم إلا في مثل هذا اليوم، وهذا من البدع المحدثة. فزيارة القبور مندوب إليها في كل وقت، ألا فزوروا القبور فإنها تذكر الآخرة. وهناك بدعة يفعلها كثير من الناس، ألا وهي فتح مجلس أو مكان للعزاء في يوم العيد لمن توفي قبل العيد، ويقولون نحن نتذكره في أول أيام أو في أول عيد غاب عنا، يحولون العيد عزاء والفرح غما. وهذا أيضا من البدع المحدث من البدع المحدثة التي ما أنزل الله بها من سلطان. أيتها النساء، اتقين الله تعالى وحافظن على عبادة الله، ولا تتهاون في الصلاة، حافظن على صلاة الفجر خاصة في وقتها، فإننا نسمع كثيرا من النساء لا يصلين الفجر في وقته، فهذا إثم عظيم. لا تتهاونين أيتها أيتها المسلمة، لا تتهاونين فيما حرم الله، إياك والنمص، فإن النامصة والمتنمصة ملعونة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. إياك والوصل، سواء وصل الشعر أو وصل الرموش أو وصل الأظفار، فكل هذا ملعونة من تفعله. إياك واللعن والسباب وإنكار العشرة، إياك وسماع الموسيقى والأغاني، إياك والجلوس مع الرجال الأجانب والاختلاط معهم، فإن هذا مما حرمه الشرع ومنعه. ربي أولادك على حب الدين وحثيهم على الصلاة في أوقاتها، أطيعي زوجك في المعروف، وإياك أن تطيعيه في معصية الله، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. سل الله دوما أن يوفقك لمرضاته وأن يعينك على طاعته. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تدع فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.